بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع الدكتور عمر المقبل أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فتوقفنا عند قوله عند قول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي يزيد معن بن يزيد بن الأخنس رضي الله عنهم، وهو وأبوه وجده صحابيون، قال: كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها، فقال: والله ما إياك أردت، فخصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن. رواه البخاري. هذا الحديث كما هو معلوم ذكره المؤلف رحمه الله في باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأقوال والأعمال والأحوال البارزة والخفية. وهذا الحديث فيه من الفوائد أن هؤلاء الثلاثة، الابن أو الحفيد والابن والجد، كلهم صحابيون، وهذا نادر في أبيات الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، إذ يوجد كثير أن يكون صحابي وابنه أو أب وابنه صحابيون، لكن أن يوجد ثلاثة على نسق واحد كلهم صحابة فهذا قليل. ومن هؤلاء القلة النعمان بن بشير بن سعد الأنصاري رضي الله عنه وعن أبيه وعن جده، فهؤلاء الثلاثة كلهم صحابيون. ومن النوادر أيضا عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي قحافة، فأبو قحافة هذا أسلم في فتح مكة رضي الله عنه، والد أبي بكر، وأبو بكر هو أبو بكر الصديق، وولده عبد الرحمن من الصحابة الفضلاء رضي الله عنهم وأرضاهم. فوجود ثلاثة هذا قليل، بل يكاد يكون نادرا، وكثير يوجد ابن وأبوه، ولكن الأكثر الأغلب أن يوجد الصحابي وحده دون ارتباط بأصل أو فرع. وكثر وجود الصحابة الآباء والأبناء في العهد المدني، فهذا كثير، ومن أشهرهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس وغيرهم رضوان الله عليهم أجمعين. وهذا يعبر عنه علماء المصطلح بلطائف الإسناد، يعني حينما يذكر العالم في الإسناد علاقة بين هؤلاء الرواة فيسميه العلماء لطائف الإسناد. فأنت تقرأ مثلا في بعض الشروح كشرح العيني لصحيح البخاري عمدة القاري، فتجد يشير إلى لطائف الإسناد فيقول: وفي هذا الإسناد من اللطائف أن رجاله كلهم بصريون مثلا، أو كوفيون أو مكيون أو مدنيون ونحو ذلك. ومن اللطائف تجد يقول: إن سلسلة هذا الحديث كلها جاءت بالتصريح بالسماع، وهكذا. ومن هذه اللطائف ما ذكره المصنف رحمه الله هنا من بيان النسبة بأن هؤلاء كلهم رضي الله عنهم صحابيون. وفي هذا الحديث من الفقه والفوائد أن الإنسان يجوز له أن يوكل غيره بالصدقة. وجه الدلالة منه أن يزيد رضي الله عنه وضع صدقته عند رجل في المسجد، لكن لا بد أيها الأفاضل أن يكون الذي توضع عنده الصدقة مؤتمن، لا يرمي بالصدقة هكذا من دون أن يضعها بيد أمينة، ويتأكد هذا في باب الزكاة، أما الصدقة النفل فالأمر فيها أيسر، ومع ذلك لا بد من التثبت، لأن هذا مال والإنسان مطلوب منه أن يحتاط لمصرف ماله. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن الإنسان له في صدقته الواجبة والمستحبة ما نوى، فلو وقعت في غير من يريده فإن صدقته أو ثوابه ثابت. ووجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره حينما قال: لك ما نويت يا يزيد، يزيد لم ينوي قط أن تكون الصدقة بيد ابنه، إنما أراد أن تكون عند هذا الرجل الذي يتوقع أن يوزع صدقته على من؟ على عموم المسلمين من الفقراء أو عموم فقراء المسلمين، فوقعت قدرا بيد ابنه لأنه كان محتاجا، ولكن لم ينوي ذلك، ومع ذلك أقره النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا وجه دخول هذا الحديث في هذا الباب، كونه إيش نوى شيئا غير ما وقع. وهذا نستفيد منه قاعدة في الشريعة أيها الإخوة، أن العبرة بما نواه الإنسان لا بما لفظه أو قاله. فمثال، لو كان عند إنسان بيتان، بيت من هذه الجهة وبيت من هذه الجهة، فقال وقفت بيتي لوجه الله عز وجل، وأشار بيده إلى البيت الذي في الجهة الشمالية مثلا، وهو لا يقصد البيت الشمالي إنما يقصد البيت الجنوبي، فما المعتبر هنا؟ النية، وهو أنه وضعه أو قصد البيت الجنوبي. لو فرضا قال لزوجته أنت طالق من هذا البيت، يعني منفك رباطك من هذا البيت، اذهبي حيث شئت ترى سمحت لك مثلا، وهو لم يقصد بذلك ماذا؟ الطلاق المعروف، فله إيش؟ ما نوى. ومع ذلك يوصى الإنسان بالحذر من استخدام هذه الألفاظ الصريحة في الطلاق. وقس على هذا، ومن الأدلة الواضحة في هذا ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أن رجلا خرج بصدقته فوضعها في يد غني، فأصبح الناس يتحدثون ويقولون تصدق على غني، فقال الحمد لله على غني، وخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، فأصبح الناس يتحدثون تصدق على سارق، ثم أصبح مرة ثالثة وضع يده أو وضع صدقته في يد من؟ بغي، فقيل تصدق على بغي، فقال الحمد لله على بغي، فقيل أما الغني فلعله يتذكر حاجة الفقراء فيتصدق، وأما السارق فلعله يستعفف ويكف، وأما البغي فلعلها أيضا تكف عن بغيها وفجورها وتغتني بهذه الصدقة، تغتني بهذه الصدقة. ثم أيده الوحي بأن صدقتك قد قبلت. فالمقصود عليكم السلام أن هذا الرجل قصد واجتهد أن يضع صدقته في يد من يستحقها، لكنه تبين بعد أن الصدقة لم تكن في محلها، فهنا لا يلزمه أن يعيد، لكن بشرط ماذا؟ أن يجتهد. فإذا اجتهد لا يضره بعد ذلك أن يأتي الأمر على خلاف ما قصد، لكن إذا فرط بحيث أي أحد يمر في الشارع يعطيها الصدقة بناء على مظهره فقط فهذا لا يكفي، لا بد من التثبت. ومن الفوائد أيضا أن الخصومة إذا وقعت بين الأبي وأبيه عند القاضي ليست من العقوق في شيء إذا كانت على سبيل فك الإشكال. واضح يا إخواني؟ إذا كانت الخصومة بين الأب وابنه عند القاضي لإزالة إشكال ولبس وقع في تصريف مال أو وقف أو نحو ذلك، فهذا لا يعد عقوقا، إنما يعد مثل هذا عقوقا إذا كان والعياذ بالله على سبيل ماذا؟ التشكي الذي ليس له وجه شرعا، نسأل الله العافية والسلامة. فهذا دليل على جواز وقوع الخصومة إذا كانت على سبيل فك اللبس أو نحو ذلك أو اشتباه الأمر والبحث عن حل شرعي. والدليل على جوازه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذين على ما فعل، ولم يعنف الابن ولم يوبخه لماذا تفعل بوالدك هكذا. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن الإنسان يجوز له أن يحلف وإن لم يستحلف، لقوله والله ما إياك أردت، لكن لا ينبغي للإنسان أن يبتذل اليمين إلا لحاجة. ومن الحاجة أن يكون الأمر يحتاج إلى إزالة لبس فيقسم، ومن الحاجة أن يتوقع أن في نفس الطرف الثاني نوعا من ماذا؟ الريبة، فيحلف ليزيل هذه الريبة. ومن الحاجة أن يكون الأمر المحلوف عليه أمرا قد يكون في غرابة، فيحلف لإزالة ما قد يقع من تردد في نفس الطرف المستمع فيؤكد على ذلك. والله عز وجل يقول مربيا عباده واحفظوا أيمانكم، وبهذا تعلم أن بعض الناس اليوم يقع في خطأ كبير حينما يبتذل يمينه عند كل مناسبة، والله كذا والله كذا والله كذا، فأصبح لا قيمة ليمينه التي يقولها بسبب ابتذالها، وهذا مخالف لقول الله عز وجل واحفظوا أيمانكم. ثم قال رحمه الله عن أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص بن مالك بن أهيب ابن عبد مناف بن زهرة بن كلاب ابن مرة ابن كعب بن لؤي القرشي الزهري رضي الله عنه أحد العشرة المشهود لهم بالجنة قال. هنا الآن قبل أن نسرد المتن نشير إلى لطيفتين في الإسناد، الأولى أو فوائد في الإسناد هذا الذي أو في الاسم الذي ساقه، ليس هناك إسناد لكن في الاسم الذي ساقه المؤلف رحمه الله. أولها أن كنية سعد هي أبو إسحاق، وهذا مشهورة بها رضي الله مشهور بها رضي الله عنه. وفيها أيضا بيان الجد الذي يلتقي فيه سعد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم جميعا قرشيون، وهو يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في جدهم كلاب والد زهرة الذي ينتسب إليه سعد رضي الله عنه، فيقال له الزهري نسبة إلى زهرة ابن كلاب، وهو جد الإمام الزهري المشهور الذي عليه مدار السنة أو أحد من تدور عليهم الأحاديث الشريفة. هذه من جهة. الأمر الثاني فيه إشارة إلى خؤولة سعد رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم باعتبار نسبة أمه آمنة، فإن آمنة بنت وهب هي من بني زهرة بن كلاب، ولذلك عمر رضي الله عنه لما بعث سعدا إلى القادسية كان يقول له يا سعد لا يغرنك أن قيل خال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس المعنى أنه أخ لأمه مباشر، لا، وإنما من جماعتها، وإنما من جماعتها، وهذا معروف عند العرب إلى يومنا هذا، يقول لفلان لأنه من الأسرة التي تنتمي لها أمه يا خال، وهذا معروف. ومن الفوائد في هذا أنه مشهود له بالجنة، وإذا قيل المشهود له بالجنة فيترتب على هذا أنك تحلف ويجوز أن تقطع بأنه في الجنة، خلافا لماذا؟ لمن لم يأتي النص عليه بأنه من أهل الجنة فالأصل أنه يرجع له ذلك، والقاعد عند أهل السنة في هذا الباب أنهم يرجون للمحسن ويخافون على المسيء. وذكر ابن تيمية رحمه الله أن من أطبقت الأمة على فضله كالصحابة مثلا والأئمة الأربعة يجوز أن يجزم الإنسان بأنهم من أهل الجنة. لماذا؟ قال لأن الأمة لا تجتمع على ماذا؟ على خطأ. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أقر الصحابة حينما أثنوا على جنازة مرت أثنوا عليها خيرا فقال وجبت، والحديث في الصحيحين، فمر بجنازة أخرى فأثنوا عليها شرا فقال وجبت، قالوا يا رسول الله ما قولك وجبت؟ قال من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار. ما نسبة عدد الصحابة الذين أثنوا على تلك الجنازة؟ قطعا لا يبلغون عدد الأمة الذين أثنوا على بقية الصحب الذين جاءوا بعد في القرون التالية، ولا عدد من أثنوا على الأئمة الأربعة. ومع ذلك فالأولى للإنسان أن يقتصر على ما جاء النص به، من الجزم لأحد بالجنة. قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني في حجة الوداع من وجع اشتد بي. وفي هذه الجملة من الفوائد تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، حيث يزور أصحابه رضي الله عنه، وهذا من كمال خلقه ومن تفقده لرعيته. وفيه أن الإمام الأعظم وهو الخليفة أو الحاكم أو الملك أو رئيس الدولة يزور، لا بأس أن يزور بعض الرعية، ولا يعتبر هذا محذورا، ولا يعتبر في هذا محذور. قال من وجع اشتدت بي، فقلت يا رسول الله إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قلت فالشطر؟ قال لا. قلت فالثلث؟ قال الثلث، والثلث كثير أو كبير، إلى آخر الجملة سنأتي عليها. وفي هذا الحديث من الفوائد أن الإنسان إذا كان في مرض مخوف، وجه الدلالة من كيف عرف أنه مخوف هنا؟ من قوله من مرض اشتد أو من وجع اشتد بي. فإذا كان الإنسان في مرض مخوف وهو مرض الموت أو يخشى أن يؤول به إلى الموت لا يجوز له أن يتصدق بأكثر من الثلث، لكن لو كان في حال الصحة والعافية يتصدق بالثلث بالنصف بالثلثين لا مشكلة، بل لو كان عنده يعني ما يغني به نفسه عن السؤال ويغني ذريته يجوز له أن يتصدق بماله كله كما فعل من أخوان أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن المحذور هو أن يتصدق حال المرض المخوف، لكن لو واحد رأسه يوجع صداع، وجع ضرس، كسر يد معتاد، هذا لا يعتبر مرض إيش؟ مخوفا، فيدخل فيه المعنى الذي ذكرناه آنفا. وفي هذا ملحظ آخر، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا على معالجة العواطف وضبطها بميزان الشرع. سعد رضي الله عنه كان يعيش ماذا؟ لوعة الفراق، وليس له في تلك الحال إلا ابنة واحدة، فغلبته هنا العاطفة الشرعية الدينية، فأراد أن يتصدق بماذا؟ بثلثي ماله، بثلثي ماله، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، مع أن الصدقة هنا نافعة ويستفيد منها أمم من الناس، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ضبطه بضابط الشرع، قال لا. طيب النصف؟ قال لا. قال الثلث؟ قال الثلث، والثلث كثير. ومن فوائد هذه الجملة أيضا أن التصدق بالثلث أو وضع السبيل بالثلث ليس هو الأفضل كما يظن كثير من الناس، وإن كان جائزا عندنا الآن في بيئتنا هنا، ولا أدري عن بعض البيئات في البلاد الإسلامية، تجد مباشرة يقول اكتبوا وصيتي بالثلث، يظنون أن الثلث ماذا؟ أفضل، وليس كذلك. بل قال أبو بكر رضي الله عنه: رضيت لنفسي ما رضيه الله ورسوله، ما رضيه الله لنفسه ورسوله، يقصد ماذا؟ الخمس. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، الآية. وقال ابن عباس وهو فقيه الأمة: وددت أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، غضوا يعني نقصوا من الثلث إلى الربع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الثلث هو الغاية الأخيرة للتصدق. والعلة ما هي؟ قال: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة، يعني فقراء يتكففون الناس. وفي هذا دليل على جواز جمع المال خلافا للاشتراكيين قبحهم الله، الذين يقولون إيش؟ المال مشترك بين الناس وشائع، نظام الشيوعية المعروف. وخلافا أيضا الإسلام وسط بين الرأسمالية التي تحتكر المال في طبقة من الطبقات، ووسط بين الاشتراكية التي تريد أن تبدد جهود الناس فتجعل الفقير العاطل كالغني الذي يعمل ويشتغل. لا لا، بل يجوز أن يحفظ الإنسان من ماله ما شاء أن يحفظ، بشرط أن يؤدي حق الله فيه. وأعظم الحقوق هي الزكاة والنفقات الواجبة. فقوله إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، يمدون كفهم للناس ويسألونهم، هذا خير من أن تنفق مالك كله وتجعل ورثتك أغنياء. واليوم للأسف الشديد بعض الناس والعياذ بالله جمع السوءتين، أبقى ماله وقتر على أولاده وهم أحياء فلم ينتفعوا به، وأراهم أراهم بؤس الفقر وأبوهم حي، وهذا والعياذ بالله من الحرمان. فجمعوا سوءة البخل والإمساك، وجمعوا الضرر بأولادهم. والله يا إخوة، قبل 3 أيام اتصل بي رجل يقول: إن أبي أرباحه الشهرية فقط، هذه الأرباح يا إخوان ليست رأس المال، 500,000 ريال، ووالله إنه يقتر علينا، وإن أخي مدين وأختي عليها أقساط. وقام يعني يذكر لي شكوى، يقول في السنة 24 مليون، 24 مليون، كم في الشهر تكون 24 على 12؟ لا أكثر، مليونين، هذه أرباحه يا أخوان، نسأل الله العافية والسلامة. فانظروا الفرق. يقول: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله. هذا الشاهد من الحديث للباب، نحن الآن نتحدث في باب الإخلاص وحضور النية. لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، وفي هذا إثبات الوجه لله عز وجل على الوجه اللائق بجلاله، نسأل الله أن ينعمنا وإياكم برؤته يوم القيامة. يقول: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعله في امرأتك. انظروا عظمة الشريعة أيها الإخوة، حتى اللقمة التي تأخذها وتضعها في فم زوجتك هذا مما تؤجر عليه. وأنا أوصي إخوتي وخصوصا أمامي جمع من أحبابي المغتربين، ضاعفوا أجوركم وحسناتكم بالاحتساب في طلب الرزق، فإن الله قرن بين طلب الرزق وبين الجهاد في سبيل الله. قال الله عز وجل: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. قال ابن عمر: لا أبالي أخرجت في سبيل الله مجاهدا أم خرجت لطلب أولادي لطلب رزق أولادي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ثوبان لما سئل عن أفضل الدنانير، قال: ودينار تنفقه على أهلك. قال عبد الله، قال أبو قلابة رحمه الله الراوي لهذا الحديث: فانظر كيف بدأ بالعيال، فلعل الله أن يرزقه ولدا ينفعه به نفعا دينيا ونفعا أخويا. فأوصي الإخوة أن يحتسبوا. قال: أفضل دينار دينار تنفقه على أهلك وأولادك. فيحتسب الإنسان أيها الإخوة في هذا ليتضاعف أجره. كثير من الناس يخرج بفطرته لكن قد يغفل عن هذه النية، يخرج بفطرته لأنه مسؤول أب أو زوج أو شيء من هذا القبيل، بدافع الفطرة يبحث عن رزق أولاده. لكن فرق بين هذا وبين من يحتسب النية والأجر في طلبه للرزق، فهذا يتضاعف ثوابه وإن كان عمله كعمل غيره ممن فاتته هذه النية. حتى غير الإخوة المغتربين، نحن هنا لماذا ارتبطنا بوظائف معينة؟ أو بعضنا قد يكون في قطاع خاص يذهب الصباح ويأتي في آخر المساء. لو يسكتون الشباب ذو ترى يزعجوني يا أبو، تقدم وأصلحكم الله، تقدم. فأقول حتى نحن هنا نحتاج أن نتعاهد هذه النية. يخرج الإنسان منا لوظيفته صباحا ويعود مساء لأجل ماذا؟ فقط لأجل وظيفة، لأجل راتب معين. أضف إلى ذلك يا أخي النية والاحتساب حتى يتضاعف ثوابك وأجرك عند الله جل وعلا. هنا يتوقف الحديث ونكمل إن شاء الله تعالى في المجلس القادم بقية فوائد أو ما تيسر من فوائد حديث سعد رضي الله عنه وأرضاه، فإنه مليء بالفوائد والدروس والعبر. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم النية الصالحة في كل ما نأتي ونذر، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.